بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، قال الإمام الأجري عليه رحمة الله: باب ما روي أن نبينا صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة. تبعا يقصد به تابعا، تبعا يقصد به تابعا، لأن فعل أحيانا في اللغة تأتي بمعنى فاعل، يعني فعل تأتي بمعنى فاعل زي تبع بمعنى تابع، وأيضا تأتي فعل بمعنى فاعل كدوم بمعنى دائم. وهذا باب يسمى في اللغة بتبادل الصيغ. والتبع هنا أي التابع لا يقصد به الواحد، وإنما يقصد به الجنس، أي يقصد بالتبع الأتباع، يقصد بالتبع الأتباع. والحديث 1062 هو حديث أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر عنده الأنبياء، يعني تشعر بأن مجالس الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام كانت مجالس خير، ففي أحد هذه المجالس ذكر الأنبياء في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: أنا أكثر الأنبياء يوم القيامة تبعا. تبعا يعني إيه؟ ها؟ تابعا. والتابع هنا بمعنى الأتباع. أنا أكثر الأنبياء يوم القيامة تبعا، إن من الأنبياء لمن يأتي يوم القيامة وما معه مصدق غير رجل واحد. يا إلهي، اسمع هذا الحديث: إن من الأنبياء لمن يأتي يوم القيامة وما معه مصدق غير رجل واحد. هذا الحديث إسناده صحيح، وهو أيضا في صحيح مسلم. دي مسألة يعني مفيدة جدا للدعاة إلى الله عز وجل، لسيما في مثل هذه الأيام، أن الناس أحيانا يحرزون ويقدرون الحق بكثرة الأتباع. ربما يكون ذلك موجودا في وقت كحال النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هناك أنبياء ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام ولم يؤمن بهم إلا الرجل الواحد، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في حديث عبد الله بن عباس: عرضت علي الأمم البارحة فرأيت النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي ومعه الرهط، والنبي وليس معه أحد. إذن يتصور أن صاحب الحق أحيانا ربما يبتلى بقلة الأتباع، لأن كثرة الأتباع تؤنس السائر، كثرة الأتباع تؤنس السائر وتعطيه قوة وشجاعة على المضي، فإذا انقطع عنه ذلك الأنس فلم يبق له مع الخلق أنس، لا يبقى له إلا الله سبحانه وتعالى ليجعله أنيسا ووكيلا، وكفى بالله تعالى وكيلا. فينبغي الإخوة الذين يسيرون في طريق الدعوة إلى الله عز وجل، لسيما في البيئات القاحلة والمجتمعات الجاهلة، أن يصبروا وأن يصابروا، حتى إذا ما ابتلوا بشيء من ذلك فعليهم أن يتأسوا بما كان عليه الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم. الحديث مرة ثانية عن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر عنده الأنبياء، ده جملة اعتراضية بين شرطتين. فقال عليه الصلاة والسلام أنا أكثر الأنبياء يوم القيامة تبعا، إن من الأنبياء لمن يأتي يوم القيامة وما معه مصدق غير رجل واحد. الحديث 1065، حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة، حديث أيضا في مسلم. إني أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أنا أكثر الأنبياء تبعا، يعني إذا ما قسنا النسبة بين أتباع النبي عليه الصلاة والسلام وأتباع أي نبي. أما لو رأينا النسبة بين أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام وسائر الخلق، فإن وضعية هذه الأمة كالشعرة البيضاء في جلد ثور أسود. يعني أمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام بين الأمم كشعرة بيضاء في وسط جلد ثور أسود، يعني حاجة بسيطة جدا جدا جدا. لكن إذا ما قرن النبي عليه الصلاة والسلام بنبي آخر فإن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء تبعا. فهمنا مثلا يا أخوانا؟ يعني دي بالنسبة للإيه؟ للواحد ليس بمجموع الخلق. قال الأجري عليه رحمة الله باب ذكر عدد أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم التي خصه الله عز وجل بها. دي مسألة مهمة جدا. بنجد واحد في البلد اسمه ياسين، الحاج ياسين مثلا، ليه ياسين؟ يقول لك ده على اسم النبي عليه الصلاة والسلام. طب والنبي صلى الله عليه وسلم اسمه ياسين؟ يقول لك ايوه، جبتها منين؟ قال الله عز وجل ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. طيب ما علاقة ياسين بهذا السياق؟ يقول لك ما هو مخاطب بهذا. طيب ما هنون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم اسمه إيه؟ نون. يبقى نسمي واحد نون، ليه كده يا ابني سميت نفسك نون وسموك نون ليت؟ يقول لك علشان دي من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا ده عجيب، كلام غير صحيح. وكذلك طه، كلمة طه دي انتشرت أيضا، وياسين كطه، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. يبقى طه دي من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا هذا كلام غير صحيح، وإلا لسمينا النبي عليه الصلاة والسلام ألف لام ميم صاد، وسميناه ألف لام راء، وسميناه نون، وسميناه قاف، سميناه كثيرا من فواتح السور، لأن كثيرا من فواتح السور ذكر بعدها الذكر وذكر بعدها النبوة. يبقى ذكر بعدها الذكر القرآن وذكر بعدها النبوة، للدلالة على أن حياة الأمة في أمرين، في أمرين حياة الأمة الإسلامية في حاجتين، في القرآن والسنة. طيب يبقى باب ذكر عدد أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم التي خصه الله عز وجل بها. عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا محمد عليه الصلاة والسلام، وأنا أحمد، وأنا نبي الرحمة، وأنا نبي الملاحم، وأنا المقفى. المقفى من الفعل قفى فلان فلانا إذا تبعه، يبقى المقفى الذي أتى بعد غيره فلا يأتي أحد بعده. يبقى ده كلمة المقفى مشعرة بأنه خاتم الأنبياء، بأنه خاتم الأنبياء. يبقى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا محمد وأنا أحمد وكلاهما من مادة واحدة، مادة الحاء والميم ومدال، الدائلة الدل على الحمد. وأنا نبي الرحمة، وأنا نبي الملاحم، الملاحم المواقع والمواقف، وأنا المقفى. هذا الحديث إسناد المصنف حسن، وهذا الحديث أيضا أخرجه الإمام أحمد. الحديث 1069، حديث جبير بن مطعم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لي أسماء، إن لي أسماء. طبعا أسماء تعرب اسم إن، ولي خبر إن مقدم. وطبعا لو واحد بقى عاوز بقى له لعبة تانية ممكن يعمل لعب، يقول إن لي خبر إن مقدم وأسماء كما قلت اسم إن هذا وجه، أو يقول بأن اسم إن مضمر تقديره الهاء، والتقدير إنه لي أسماء. أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي. فسر النبي عليه الصلاة والسلام الماحي بقوله: الذي يمحو الله عز وجل بي الكفر. يبقى الماحي اللي هو إيه؟ الذي يمحو الله عز وجل بي الكفر. المسألة الماحي دي إخواني يجب أن نقف عليها لنتأمل. عندنا إسلام وكفر، عندنا حق وباطل. قال الله عز وجل: بل نقذف بالحق على الباطل فيزهقه فإذا هو فيدمغه فإذا هو زاهق. الدمغ معناه الإبطال، وزاهق هنا معنى مزهوق أي مبطول. إذا ما ينفعش إن الناس تعيش بشيء من الحق وشيء من الباطل. المسألة دي مسألة تؤدي إلى اللبس الشديد. ولذلك عندما تتأمل عبارات أصحاب الاعتقاد تجدها عبارات دقيقة جدا ليس فيها لبس، بل هي قاطعة لكل لبس. العبارات ليس فيها لبس بل هي قاطعة لكل لبس. لما خاض الناس في مسألة القرآن أنه كلام الله عز وجل، قال أهل العلم: من قال بأن القرآن مخلوق فهو كافر. ده إجماع، من قال بأن القرآن مخلوق فهو كافر. طبعا مخالفة المعتزلة والجهمية، مخالفتهم لعلماء السنة مخالفة غير معتبرة، غير معتبرة. الذين لا يتفقون مع أهل السنة في كلية الأصول وفاقهم كخلافهم، كل زي بعض، لا وافقون أو خلفون ولا لهم أي أهمية. يعني لو أن الرافضة وافقونا في مسألة نقول ووافقنا في ذلك الروافض ولا قيمة له. لو أن الروافض خالفونا في مسألة نقول وخالفنا في هذه المسألة الروافض لا قيمة لهم. يعني لا قيمة للمخالفين في الموافقة أو في عدمها، لأنهم غير معتبرين أصلا، غير معتبرين. طبعا أصحاب الديمقراطية والحرية بيقولوا أنتوا كده بتلغم الغير وليس عندكم حوار، أنتوا كده متشددين متطرفين، ما تخلوا المعتزلة براحته والجهمية براحته والرافضة براحته والزيدية براحته والإسماعيلية براحته والقرامطة براحته وإخوان الصفا الباطنية براحتهم والزنادقة براحتهم. دي حرية، الحرية الإنسان يفكر كيف شاء ويعتقد ما شاء. طبعا هذا الكلام ليس في ظل الإسلام. الإسلام الحرية أن تجتهد في نطاق المسموح، أن تجتهد في نطاق المسموح. أما أن تجتهد في خارج دائرة الشريعة فهذا لا يجوز. يعني لو إن هناك واحد عاوز يثبت بأن تعدد الآلهة توحيد، الكلام ده نجيزه ولا نقف قصاده؟ نقف قصاده. لو واحد عاوز يجتهد بأن السنة هذه كلها محرفة وأن السنة كتبت بينها وبين الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر من 250 سنة، ليصل بذلك إلى دحض أحاديث كثيرة من السنة. نقبل بذلك؟ لا نقبل بذلك. إذا ليس كل ما يقال يقبل، ولكن لابد أن تكون الحرية منضبطة. فقول النبي عليه الصلاة والسلام الماحي الذي يمحو الله عز وجل به الكفر، للدلالة على أن المناهج الباطلة لا يمكن أن تلتقي مع مناهج الصواب. ما ينفعش نعمل توليف، طب سيب شوية ونسيب شوية ونقسم البلد نصين، واخد بالك ازاي، والجردل ابو ودنتين يحملوا نفرين. الكلام ده يتقال مثلا في الاسواق، يتقال في الشوارع، لكن يتقال في المناهج والتصورات والدعوة الى الله عز وجل واتباع سبيل المؤمنين، الكلام ده لا يصح ولا يجوز. وأنا الحاشر أيضا، فسر النبي عليه الصلاة والسلام الحاشر بقوله الذي يحشر الناس على قدمي، يعني أيقصد بذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام يتقدم الناس في الحشر، فكأن الناس جميعا يحشرون بعده عليه الصلاة والسلام. وأنا العاقب رواية الزهري وهو أحد رواة الحديث، فسر العاقب بقوله الذي ليس بعده نبي. يبقى العاقب الذي ليس بعده نبي، يبقى شبيه بماذا؟ بالمقفى. العاقب شبيه بماذا؟ بالمقفى. يبقى المقفى الذي أتى بعد الأنبياء، والعاقب الذي ليس بعده نبي. إذن الاثنين من حيث المآل بمعنى واحد، الاثنين من حيث المآل بمعنى واحد. هذا الحديث في البخاري ومسلم وإسناد المصنف صحيح. طبعا احنا بنقول هذه الأشياء ليس فقط لأن المصنف ذكر هذا الباب، ولكن حتى تكون عندنا رؤية في اختيار أسماء أولادنا وأقربائنا، لأن الناس تتوسع في هذا الباب توسعا بالغا. فمن كان اسمه شيئا من ذلك إن استطاع، لا سيما ونحن الآن في حالة انفتاحية، لا أقول في حالة حرية، ولكن في حالة انفتاحية، بالسهل واليسر إن شاء الله أن يغير اسمه، يعني من ياسين إلى أحمد أو محمد، من طه إلى أحمد أو محمد، والله تعالى المستعان. قال الآجري: باب صفة خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخلاقه الحميدة الجميلة التي خصه الله تعالى بها. الخلق أي وصف بدن النبي عليه الصلاة والسلام. البدن بيشمل كل شيء ظاهر في جسم الإنسان، البدن كل ما هو ظاهر من جسم الإنسان هذا هو الخلق. الحديث 1075، حديث البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنه قال: ما رأيت من ذي لمة، اللمة هو الشعر الذي يجاوز شعر الرأس، الذي يجاوز شحمة الأذن. شحمة الأذن اللي هي الحتة اللي هي أيوة امسكها كده، هي دي شحمة الأذن اللي هي النساء بيحطوا فيها الحلق. طبعا الرجال ما بيحطوش حلق. أيوة في رجال، لكن هؤلاء مخنثون أو هؤلاء متشبهون بالكفار. يعني تجد مثلا الكفار في أمريكا وهنا وهناك، تتلاقي الراجل ما شاء الله قد العمود دهوت وعمل حلق في ودانه. طبعا يعني هو يتشبه بذلك إما بالنساء وإما بأشياء أخرى، اللي بيحط حلق في ودانه طبعا هؤلاء النساء. والنبي عليه الصلاة والسلام لعن الرجال المتشبهين بالنساء. فأيما مسلم فعل ذلك إذا تشبه بالكفار، لا يجوز. مش هقول تشبه بالنساء، لان اللي بيعمل الكلام ده هو مش متشبه مثلا باسماء او واحد عنده في البلد، وانما هو متشبه بمن شاف فيلم هندي ولا امريكي، فتلاقي الراجل البطل مركب حلق في ودانه فعاوز يعمل زيه. وللاسف انا رايت بعض الطلبه في جامعه القاهره عاملين حلقان في ودانهم، فالى الله تعالى المشتكى. دي مساله يعني تدل على ان التشبه يفشو سريعا في مجتمعاتنا. يبقى ما رايت من ذي لمه، الشعر شعر الراس الذي يجاوز شحمه الاذن، ده يسمى ايه؟ لمه باللام، لمه باللام. هناك روايات وردت في شعر النبي عليه الصلاة والسلام، منهم من رأى النبي عليه الصلاة والسلام قد حلق رأسه، ومنهم من رأى النبي عليه الصلاة والسلام شعره يضرب بين منكبيه، يعني نازل وسط صدره ووسط ظهر عليه الصلاة والسلام، ومنهم من روى دون ذلك، ومنهم من روى دون ذلك. يبقى كل الأمور واردة، كل الأمور واردة. فالبراء بيقول: ما رأيت من ذي لمة أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء. الحلة الثياب، ثوب. وهذا الحديث أشكل على بعض الناس، إزاي إن النبي عليه الصلاة والسلام يلبس ثوب أحمر والنبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن لبس الأحمر. هناك من حاول الجمع فقال بأن المقصود بالأحمر ليس الأحمر القاني الخالص، وإنما هو الأسير، الأحمر الأسير، وإنما قال الأحمر لغلبة الحمار فيه. والشيء إنما يطلق على الغالب، وده قول حسن، والقول ده هو الذي مال إليه شيخ الإسلام ابن القيم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى أنه ثبت أنه نهى عن اللبس الأحمر بالنسبة للرجال. وفي حديث عبد الله بن عمرو لما حرق الحلة بتاعته قال: هل أعطيتها أحدا من أهلك؟ فإنه لا بأس بها للنساء. إذن المرأة يجوز أن تلبس اللبس الأحمر الخالص، أما الرجل فلا، الرجل ما يلبس بدلة حمراء خالص أو ما إلى ذلك. ولذلك نحن نطالب إن شاء الله عندما تقام بالدولة الإسلامية أن تكون حلة القتل ليست حمراء، ولكن لابد أن يغير ذلك اللون، باب الطرفة يعني. ها؟ يعني نطالب الإخوان الذين يخوضون غمار هذا الأمر أن من جملة الأشياء التي ينبغي أن تغير حلة ماذا؟ حلة الموت، من اللون الأحمر إلى أي لون آخر. المهم الأسير معناه إخواني اللي فيه خطوط غير الأحمر، يعني لو ممكن يكون فيها مثلا بعض خطوط بيضاء أو سوداء، بس اللون الغالب هو ماذا؟ الأحمر. فلما كان الغالب هو الأحمر سمي بذلك. له شعر يضرب من كبيه، له شعر يضرب من كبيه. طبعا من كبيه ده له وجوه في الإعراب، هل على ظاهرها ولا بحث في الخافض، ده كلام كتير. المنكب اللي هو اللي يا اخوانا اللي هو الكتف، زي الكتف ماشي، اللي هو الكتف. قال: بعيد ما بين المنكبين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان صدره واسع، عليه الصلاة والسلام كان صدره واسع. في بعض الناس ماشي تتلاقيه مأنفل كده، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صدره كان واسع عليه الصلاة والسلام. بعيد ما بين المنكبين، ليس بالقصير ولا بالطويل. النبي عليه الصلاة والسلام ليس قصيرا ولا طويلا عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث في صفات النبي عليه الصلاة والسلام الخلقية، الخلقية. والخلق هنا متعلق بالطول والقصر، ليس بالطويل ولا بالقصير. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام يلبس حلة حمراء، وبرضك دي بتشعر إلى أن الإنسان يلبس الملابس الجميلة الطيبة، لا بأس في ذلك الأمر. يعني ليس التواضع والزهد أن تلبس الرقاعة من الثياب وتقول أنا متواضع، وإنما التواضع في القلب، إنما التواضع في القلب، وإنما التنسك بالفعل. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان شعره يضرب إلى ما بين منكبيه عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث في الصحيحين وإسناد المصنف صحيح. ننتقل نقلة كبيرة إلى الحديث 1081، وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عندما سألها سعد بن هشام ما كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودي مسألة مهمة جدا، مسألة الأخلاق. يا ترى الأخلاق جبلية أم كسبية؟ الأخلاق جبلية أم كسبية؟ هناك من الأخلاق ما هو جبلي، يعني فطري، يعني ربنا سبحانه وتعالى خلقك وانت فيك هذه الأخلاق، سواء كانت محمودة أو كانت مرذولة. ما نقولش الأخلاق وراثية، ما نقدرش نقول الأخلاق وراثية، ولكن نقول الأخلاق جبلية أي فطرية. يدل على ذلك حديث الأشج العصري، وهو حديث وفد عبد القيس عندما أتى إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إن فيك لخلتين يحبهما الله ورسوله. قلت ما هما يا رسول الله؟ قال الحلم والأناة. ثم أخبره النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى جبله على هاتين الخلتين. إذا جبله أي إيه؟ أي فطره، أي ولد على هاتين الخلتين، الحلم والأناة. إذن هناك أخلاق جبلية، يعني ولد الإنسان عليها وفطر عليها، كالحلم والأناة كما في هذا الحديث. ويمكن أن يوجد خلق جبلي مرذول، يعني إنسان مبتلى بالكذب أو مبتلى بالانتفاخ. الانتفاخ لا أقصد هنا الانتفاخ انتفاخ المعدة، وإنما الانتفاخ هنا أن يتشبع بما ليس فيه، أن يتشبع بما ليس فيه. دي مسألة خطيرة جدا، ودي مسائل طريفة، يعني ممكن تجد إنسان ينتفخ بالعلم أو ينتفخ مثلا بالفن، الفن هنا اللي هو الشغلة يعني التي يعمل بها، أو إنسان ينتفخ بأي شيء، ولهم في ذلك حيل وأساليب وطرائق تدل على هذا الأمر العجيب. هناك أخلاق كسبية، والأخلاق الكسبية هذا هو الأصل، يعني الأصل أن الأخلاق كسبية، يعني الإنسان بيكتسبها، الإنسان بيكتسبها. يعني لو إنسان مثلا في أسرة، هذه الأسرة تتعود على الكذب، على طول يطلع هذا الولد أو تطلع هذه البنت كاذب أو كاذبة، إلا من رحم الله. هناك أناس اصطفاهم الله عز وجل، وفقهم وثبتهم وألهمهم، فلم يتأثروا بالأشواك التي تحيط بهم. لكن أحيانا بعض الناس تتأثر بالبيئة التي فيها درج وبها نشأ، فيتأثر بجملة الأخلاق التي تحيط به، من الصدق أو الكذب أو الكبر أو العجب أو الرياء أو ما إلى ذلك. طيب، الإنسان حتى لو كانت أخلاقه مرذولة هل يمكن أن يحسن من أخلاقه؟ هذا الأمر يعني بعد فضل الله عز وجل يعتمد على إرادة العبد. وهنا ملحوظة مهمة جدا، أن الله تعالى إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه. يعني لو إن ربنا عز وجل رايد مثلا إن بوش يصير مسلما يهيئ له أسباب الإسلام، أي سبب من أسباب الإسلام، يركب مثلا مركب ويروح المحيط الأطلسي مثلا، المركب يتقلب ينقذه بحر مسلم فيسلم مثلا، يبقى انظر كيف عاد الإسلام وحارب المسلمين، وكيف أن الله تعالى جعل إسلامه بهذه الصورة. كان ما حصلش يا إخوانا، ما حصلش كلام ده. تقول يعني إذا أراد الله ذلك حدث، يعني أحسن بعض الإخوة بتبص لي بتعجب، كان ما حصلش. أقول إذا أراد الله ذلك، إذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه. ما فيش هناك أحد حارب الإسلام والمسلمين كهذا الرجل، لأنه سليل بيت شرير، يعني ورث كراهة الإسلام والمسلمين أبا عن أب، من أول الجد الأعلى للأدنى إلى تحت. لكن أنا بقول إذا أراد الله شيئا هيأ له إيه؟ أسبابه. افترضنا مثلا إن في هناك واحد بيشتغل مثلا مزمراتي مثلا، وبعدين بعد كده أراد الله تعالى الهداية، إيه اللي يحصل له؟ يحصل له تجيله بس كده يعني مرض بسيط في الأحجار الصوتية، الحبال الصوتية جيلها مرض بسيط، يجي ينفخ ما يعرفش، فيروح يلف على دكاترة يقول له أنت مشكلتك ودهيتك إن الأحبال مش عارف إيه، لابد الأحبال دي يعني بدل ما تتقطع تحافظ عليه. طب أعمل إيه؟ اشتغل أي شغلانة غير الإيه؟ غير المزمرات، اشتغل أي حاجة تانية بقى. فانظر كيف أن الله تعالى صرفه عن ذلك الأمر. والعجيب إن واحد يقابله يقول له إحنا عندنا شغلة ممتازة جدا في المسجد، تعمل إيه؟ تفتح المسجد وتقفله، لا سيما يوم الجمعة، ماشي، تفتح المسجد وتقفله، حاجة جميلة جدا، يفتح المسجد ويقفله ومن غير ما يتعب أي تعب. فوجوده في المسجد إيه اللي حصل؟ خلاه يقرأ القرآن، يحتك بقى بالإخوة الطيبين، يتسنن زيهم، يحفظ زيهم، وبعدين بعد كده ربنا يحببه في العلم، يتعلم، خلال 5-6 سنوات بقى الشيخ مثلا فلان. فانظر كيف كان زمارا صار ماذا؟ صار عالما فاضلا. فانظر كيف أن الله تعالى هيأ ذلك الأمر. فإذا أراد الله تعالى شيئا هيأ له أسبابهم. ودي مسألة يعني لعلي قلت لكم هذه القصة من قبل، قصة ظريفة أخبركم بها. كان أحد، طبعا الأسماء مش أذكرها بالتحديد، ولكن مثلا واحد اسمه محمد سالم محمد مثلا، هذا الرجل أتت لما في أحداث 81 ومسكوا بعض الناس فطلصوهم العافية، مين كان معاك بيضرب بالآلي؟ محمد سالم محمد. منين مثلا؟ من ساقلت سوهاج. جت حملة ضخمة جدا ونزلت على ساقلت تدور على محمد سالم محمد. طبعا ما فيش كمبيوتر ولا حاجات حديث، هم راحوا للسجل المدني فين محمد سالم محمد وعنوانه، فأول محمد سالم محمد قالوا لهم على الاسم والعنوان، نزلوا عليه. محمد سالم محمد ده كان ود حاجة فظع جدا، بيتهكم على الإخوة وبيفعل نواصي، ما فيش بنت في المنطقة دي فلتت من هذا اللي من هذا الصعلوك، وبيلعب بقى رياضة عضلات بقى حاجة فظع بقى، وفتوة المنطقة، وبيشرب مخدرات وبتاع بنات، الشقة من جوه عبارة عن صور راقصات وممثلات، والجوزة في ركن البتاع كده، والبتاع اللي بيسودوا فيها الشيشة جاه محضرة والحاجة. فالمهم الباب طار وهو نايم، انت محمد سالم محمد؟ ايوه انا محمد سالم محمد. ايه الموضوع؟ طب تعالى معانا. دورهم فتلاقوا بقى مجلات اخر ساعه وشبكه اللي مش عارف ايه والمصور، كل المجلات موجوده، ولا مصحف موجود ولا سجاده الصلاه موجوده ولا اي حاجه. وكان معاه كارنيه الحزب الوطني بالمناسبه هذا الاخ. الكلام ده حدث والله. المهم بقى سالوه في الفرع هناك، انت هل تعرف فلان؟ فلان؟ طب علان؟ طب فلان؟ ما بيقرش. قال له ده واد ايه؟ قراري خط التيل ما بينطقش. فبداوا يتابعوا معاه كل الاساليب التي لا يمكن تصورها، لدرجه ما هم كانوا بيقطعوا كده جسمه كده بالسنكي وحطوا سبيرته عليه عشان ينطق. ورحلوه الى استقبال ترى، واخد بالك ازاي؟ والرجل بيبكي وبيقول انا الناس دول انا بكرهه، وتعالى عمري ما دخلت الجامع، تعالى عمري في حياتي ما توضيت ولا اعرف حتى صلاه. طبعا بيقول الكلام ده هم نازلين في ايه؟ طح طح ضرب. طبعا الواد ده بقى تقيل ومش راضي ايه، وبعدين مع هذا التعذيب الرهيب وهو لا يتكلم، فقال اكيد بقى حاجه فظيعه. وبالفعل دخل في القضيه بتاعت 462 امن دوله عليا دي، واخد بالك ازاي؟ ومن فضل الله ان ربنا من عليه، حفظ القران واتمه، وكان بكاء في القران، وكان متسننا فاضلا. شوف الامر العجيب، تشابه الاسماء، تشابهت الاسماء فتغلبت الاحوال. اما صاحبنا كما سمعت يعني برضك في من ضمن الناس اللي بيكلمهم انه فر عن طريق الجبل الى السودان. يبقى هذا الرجل كان في قمة الفجور، انقلب الى غاية الاحسان. بماذا؟ هي صحيح اتبهدل، بس هي دي الاسباب، هي دي الاسباب. فاذا اراد الله تعالى شيئا هيأ له ايه؟ اسبابه. في مسائل القدر برضك نجد امر عجيب. نجد مثلا اخ كل سنة بينجح، سنة من السنوات ما نجحش، رسب هذا العام، فلما رسب هذا العام تخلف دفعة. فيجي ناس من الكويت مثلا يدورهم على ناس يشتغلوا محاسبين في هذا العام، فيقدر الله تعالى أن يسافر وأن يفتح الله تعالى عليه. يعني لو نجح كل سنة ما كانش يسافر. فانظر كيف أن الله تعالى كتب له الرزق في هذا المكان، فهيأ له إيه؟ أسبابه. فهيأ له أسبابه. إذن الهداية، الهداية مشيئة الله عز وجل. كل شيء في هذا الكون لا يتم إلا بمشيئة الله عز وجل. فإذا أراد الله تعالى شيئا هيأ له أسباب. فلو ربنا عز وجل أراد الإنسان الأخلاق الفاضلة هيهيأ له أسباب الأخلاق الفاضلة، هيهيأ له ذلك الأمر. إما أب وإما أم وإما أصدقاء وإما جيران وإما أقارب وإما هداية ربانية، المهم سيتم ذلك الأمر إن شاء الله تعالى. زي بالضبط لو أن الله تعالى أراد أن يكون فلان مريض، إيه اللي يحصل؟ يهيئ له أسباب المرض. فهو كل يعني 3 شهور بيعمل تحاليل، يعني أقول لك إن الناس في أوروبا عندهم هوس طبي. هوس طبي يعني إيه؟ ان كل فترة يعمل مسح تحاليل واشعات وكشف بطنه ومسح ذر على عظمه وبتاعه، كام ده كله بيعملوا، كام ده كله، وكام ده كله على حسب الدولة، يعني الدولة هي التي تحاسب على ذلك. ومع ذلك مع هذا التوجس الشديد يمكن ان يصاب بالمرض باقل سبب. اكل خيارة، خيارة عمره في حياته ما اكل خيار، فأكل خيارة فجاله الايه؟ الفيروس الجديد بتاع الخيار الموجود فين؟ في أوروبا. يبقى طول حياته محوط على نفسه ويقول المرض فين؟ في خيار. حاجة لا يمكن تصورها. زي بالضبط بعض الناس في المدن يعني بيبلغ بهم الغاية في الحرص، ان ممكن ان هم يجيبوا الجرجير مثلا وينقعوه 3 ساعات في خل صافي، وبعد الخل يحطوه في ميه سخنه مولعه، بعد كده يحطوه في ميه ساقعه مثلجه، وبعد كده يجي لهم ايه؟ بلهاريس. طب جات لهم منين دي؟ جات لهم منين دي؟ الله المستعان. فإذا أراد الله تعالى شيئا إيه يا أخواني هيأ له أسبابه. ولذلك الإخوة اللي هم إحنا عاوزين نزاحم العلمانيين ونعمل ونسوي، طب أمر جيد وطيب، زاحم، ولكن لا تترك شيئا من دينك، لا تلبس حقا بباطل، لا تكن سببا في إحداث مشكلة دينية يصلاها إخواننا لا سيما الناشئة من طلبة العلم. فإن الله تعالى إذا أراد شيئا برضك إيه هيأ له أسبابه. وسترون المتابع الأخبار هذه الأيام يجد العجب العجاب، يستطيع أن يحدد الخريطة بأي لون ترسم من الآن. خريطة مصر يمكن أن تعرف بأي لون ترسم من الآن، من الآن. طبعا أنتم فضل الله مراقبون جيدون وتتبعون الأخبار وتحللون وتجمعون المتماثلات ولا تجمعون بين المتباينات، بحيث يكون عندكم حدس وعندكم تخمين قائم على أصول شرعية. هذا ما أظنه إن شاء الله. المهم أن سعد بن هشام بيقول: قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها: ما كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: قال الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. فخلقه القرآن، فخلقه القرآن. طبعا هذا حديث صحيح، وحسبنا أن خلق النبي عليه الصلاة والسلام هو القرآن. فمن أراد أن يتعرف على أخلاقه عليه الصلاة والسلام فليقرأ القرآن. وبذلك أختم، والله تعالى الموفق إلى كل خير. ونحن نقف عند باب ذكر ما خص الله عز وجل به النبي عليه الصلاة والسلام أنه أسري به إليه.